لو سألت أي طفل عن بلال هيعرفه ويوصفه عبد حبشي بيربطوه بالحبال وربنا بينصفه. يسمع الكفار تقول عن رسول عن نزاهته عفته، يدعي للغفار ينول القبول ويجازي على نيته. لما يسلم يضربوه ويعذبوا أحد أحد أحد أحد، على رمل سخن بيفردوا وبيجلدوا، الله صمد منه المدد. صوت النادي كان يحنن الراضي ويرق قلبه لو حديد، والجنين في بطن أمه بيهتدي والدم يسجد في الوريد. في فتح مكة الرسول الأمين ياخده معاه في صحبته، بين صوابعه المفرودين المبروكين نبع صافي بلمسته. مات الرسول الكريم والصحابة بيدفنوا والملايكة بتحرسوا، بلال بيبكي في الأذان ومهما قالوا ويرضوا قال يا ريتني أونسوا. الرسول المحترم ما كذب وما ظلم، والأمان في حضرته كان غني بحنيته وبطهارة الزمام، ساب ميراث الأمته.